قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه. الملة أي الدين والشريعة. من فوائد الحديث: يحرم التدين بملة غير ملة الإسلام. من عزم على شيء من ذلك تدينا أو عظم شيئا عالما مستحلا فهو كما قال، ولن يرجع إلى الإسلام سالما. يدل الحديث على مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية، وهو يدل على أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره، لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله، فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. لا يجب على العبد الوفاء بنذر لا يملكه. تغليظ تحريم لعن المسلمين بعضهم بعضا، حيث بين أن إثم لعن المسلم مماثل لإثم قتله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. من فوائد الحديث: الزجر عن اللعن، لأن من تخلق به لا يكون فيه صفات جميلة، لأن اللعنة يراد بها الإبعاد من رحمة الله، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين. ذم للمكثرين من اللعن، لأنه يتنافى مع كمال التصديق والتفويض. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. من فوائد الحديث: ذم للمكثرين من اللعن، فهم لا يشفعون يوم القيامة لإخوانهم حين يشفع المؤمنون لإخوانهم، ولا تقبل شهادتهم يوم القيامة على غيرهم. الشاهد والشفيع يجب أن يكون عدلا ليس فيه شيء من خوارم المروءة أو رقة في الدين أو الجرأة على عباد الله. المؤمن لا يستعجل العذاب بالمخالف أو يقنطه من رحمة الله، بل هو صبور محتسب، مفتاح للرحمة مغلاق للشر. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي. من فوائد الحديث: تحريم التلاعن بلعنة الله. لا يجوز الدعاء على أحد بالنار، لأنها من خصوصية عذاب الله. لا يجوز الدعاء بغضب الله. بيان شدة عظم اللعنة وغضب الله والعذاب بنار الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. رواه الترمذي. الطعان أي الوقوع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما. الفاحش أي ذو الفحش في كلامه. من فوائد الحديث: ليس من صفات المؤمن الذي حسن إيمانه الوقوع في أعراض المسلمين. ليس من صفات المؤمن كثرة اللعن. ليس من صفات المؤمن الفحش. ليس من صفات المؤمن البذاءة.